بسم الله الرحمن الرحيم. لا زلنا نتحدث عن توحيد الله، وتوحيد الله معنى عظيم وقيمة عظيمة وركن أساسي، مهما تحدثنا عنه فإن الحديث عنه قليل، لأن نحتاج إلى ترسيخ هذه المعاني في نفوسنا وتربيتها عليها وتعميقها فيها بحيث تحول حياتنا جميعا. التوحيد هو الإكسير الأحمر والترياق الأعظم، هو الدواء الذي يعالج كل العلل، ولهذا المسيرة القرآنية تنطلق منه لتصحيح كل واقع الحياة. وقد ذكرنا في الحلقة السابقة كيف يفهم قادة المسيرة القرآنية القرآن الكريم من خلال المعاني ومن خلال الواقع الذي نعيشه، وذكرنا المعاني المستنبطة أو المستمدة أو المستفادة أو المصادق المرتبطة بقوله تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وأن هذه الآية الكريمة لو طبقت في الواقع، لو أن المسلمين عاشوها وطبقوها لتخلصوا من كل الولاءات الظالمة الفاسدة، ولتخلصوا من كل استبداد، ولتنعموا بالحرية التي هي ظل العبودية. من تحقق بالعبودية رزقه الله الحرية الحقيقية، الحرية في نفسه والحرية في مجتمعه والحرية في دولته. في هذه الحلقة أيضا نذكر نماذج أخرى لآيات كريمة وكيف فسرها أو كيف فهمها قائد المسيرة القرآنية. وهذه الآية الكريمة هي قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. طبعا هذه الآية الكريمة في سورة الإسراء، وهي تتضمن كذلك الكثير من المعاني التربوية والروحية والأخلاقية والتي يحرص قائد المسيرة القرآنية على التنبيه إليها. وللسيد القائد عبد الملك في هذه الآيات خصوصا، آيات مثلا سورة الأنعام، بصايا العشر، آيات عباد الرحمن وغيرها، والتي سنعرض إليها عند الحديث عن القيم المختلفة. طبعا هنا لنربط كل المعارف وكل القيم وكل الأشياء بالقرآن الكريم، ثم نفسره أو نفهمه من خلال واقعنا لا من خلال الواقع القديم. فهذه الآية الكريمة كذلك نلاحظ فيها الربط بين العبودية لله وبين كل القيم، قيم اجتماعية مثلا. وقضى ربك ألا تعبد، الله تعالى بدأ بالعبودية لله لتنطلق تلك العبودية إلى كل قيم الحياة لتنسجم معه، مثل ما قلنا في قوله تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فعبادة الله تقتضي اجتناب الطاغوت، كذلك عبادة الله في هذه الآية الكريمة تقتضي كل ما بعدها من المعاني. يقول السيد عبد الملك في هذا المعنى بعد ذكره للآية الكريمة تبنى على هذا الأساس المهم وهذا الركن العظيم الذي هو التوحيد لله سبحانه وتعالى، تبنى عليه كل التوجيهات والتعليمات، يعني كل التوجيهات المرتبطة بالقيم الأخلاقية السلوكية الحضارية كلها تبنى على هذا الأساس. لماذا؟ يقول السيد الملك لأن الإنسان بعد أن يتوجه في حياته على أساس توحيد الله سبحانه وتعالى، فثمرة التوحيد وثمرة مبدأ التوحيد وعقيدة التوحيد ثمرة عملية، وهذه مسألة من أهم المسائل على الإطلاق التي نحتاج إلى ترسيخها لدينا كمسلمين، أن ثمرة التوحيد هي ثمرة عملية تعود إلى الواقع العملي، وإلا سنخسر مثل ما يخسر الآخرون الذين اتخذوا آلهة أخرى غير الله. وإن بقي لنا من الانتماء للإسلام فوائد ومكاسب تكون محدودة بجانب ما إذا رسخنا هذا المبدأ وانطلقنا على أساسه عمليا في مسيرة حياتنا. طبعا هذا الكلام المهم، الإيمان قول واعتقاد وعمل، ليس مجرد اعتقاد وليس مجرد قول كما يقول المرجئة القدامى والمرجئة المحدثون الذين يوهمون الناس، الذين يبيعون صكوك الغفران، الذين يوهمون الناس أن مجرد قولهم لا إله إلا الله ستشفع لهم عند الله وسيدخلون الجنة، وأن الله تعالى سيحرق كل سيئاتهم وسيضيف لهم من الحسنات ما لم يفعلوه. هذا كذب على العقول، هذا خداع للناس، هذا تزوير لدين الله سبحانه وتعالى. ولذلك نلاحظ قاعدة المسيرة القرآنية يضعان النقاط على الحروف. المسيرة القرآنية تنطلق من الوعد والوعيد القرآني، الحقائق كما هي. إذا كان الشخص فقط يعتقد بلا إله إلا الله بقلبه ويقولها بلسانه ثم لا يسير بها في حياته، طبعا هذا حاله خطير، بل إنه لو أنه تأمل فقط لعلم أن ذلك القول قد يكون هكذا، يعني قولا مجاملا وليس حقيقيا. نحن مثلا إذا عرفنا أن دواء معينا يداوينا من عللنا، وكانت العلة عظيمة وكان الدواء متوفرا، هل هناك عاقل يرهب عن ذلك الدواء؟ إذا فقط شخص بقي يقول بلسانه الدواء جيد الدواء يشفي ثم لم يستعمله، هل يمكن أن يؤثر فيه؟ هكذا بالنسبة لدين الله تعالى، هكذا بالنسبة للقرآن. يعني الشخص الآن الذي يؤمن مثلا بأن الجنة وموجود فيها كل النعيم إيمانا حقيقيا، هل يرغب عن السعي لها؟ يستحيل ذلك. يعني السحرة كانوا سحرة، ولكن في لحظة واحدة عندما آمنوا فمباشرة، يعني آمنوا إيمانا حقيقيا، قالوا كيف نقبل دنياك وكيف نبيع آخرتنا بهذه الدنيا المحدودة. وبالتالي هؤلاء كما يقول السيد عبد الملك، هؤلاء حتى ذلك الإيمان الذي يزعمونه لأنفسهم قد يكون إيمانا مشكوكا فيه. لماذا؟ لأن الإيمان يحرك صاحبه. الإيمان ليس مجرد كلمات تردد، بل هو حقائق مؤثرة. والقناعة كلما ازدادت القناعة وكلما ازداد اليقين كلما تحركت لأجلها الحياة. فلذلك عندما نلاحظ تقصيرا في السلوك معناها هناك تقصير في الإيمان وتقصير في الاعتقاد. يعني مثل السيارة إذا حصل لها عطب ولم تستطع السير، نعرف أن هناك عطب في المحرك، والإيمان هو الذي يحرك. ولذلك يعني المرجئة الذين يعطون أو يبيعون صكوك الغفران يقولون للناس مثلا، طبعا يريدون أحاديث يعني غريبة، الشخص إذا توضأ مثلا كل خطاياه تذهب مع وضوءه، فقط يعني يعمل ما يشاء من جرائم ثم يذهب ويتوضأ ويعود كيوم ولدته أمه. وهناك يعني من هكذا يقول له، يعني حتى الله تعالى إذا ارتكبت جرائم مع الناس، أكلت أموالهم أو سفكت دماءهم، فلا تخف، الله تعالى سيعطيهم من فضله ما يخرجك من وبالتالي هؤلاء للأسف هؤلاء يمثلون المحاربة للمعاني القرآنية. وكانوا يقولون للناس لا تخاف، فقانون العقوبات الموجود في القرآن الكريم مجرد كلمات فقط هكذا لتخويفكم، وليس له مردود واقعي. ولذلك السيد عبد الملك في هذه الكلمة يبين أن هذا الأمر خطير، يعني هذا انتماء حرفي أو انتماء. نعم نحن لا نكفر الناس، ولكن عدم تكفيرنا لهم لا يعني حقيقة إيمانهم، لا يعني تحققهم بالإيمان، هذا أمرهم لله سبحانه وتعالى. ولكن حالهم خطير، ينبغي أن يفكروا في أنفسهم، ينبغي أن يسعوا لتخليص أنفسهم، لا يكتفوا بكونهم ورثوا الإيمان أو عاشوا في بيئة إسلامية، بل عليهم أن يحققوه. فالسيد عبد الملك أيضا يواصل الكلام في هذه الآية الكريمة، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يقول تأتي مجموعة من التعليمات والتوجيهات الإلهية المهمة جدا، والتي أتى التوجيه بها من الله سبحانه وتعالى تحت هذا العنوان وقضى ربك، يعني هذا قضاء إلهي، هذا حكم إلهي، وتشمل مسائل متعددة سنأتي على ذكرها. يقول وقضى ربك، هذا التعبير يعني هذا اللفظ، لماذا اختار الله تعالى وقضى ربك؟ يقول السيد عبد الملك هذا التعبير أن هذه التوجيهات الإلهية التي وردت بعد هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى هي إلزامية، هي قضاء إلهي، ليست قضاء قاضي، ليست قاضي قضاء الاستئناف أو قاضي أمن الدولة أو قاضي ما يسمى بالمحكمة الأمن الدولي وغيرها، هذا قضاء إلهي لا مجال فيها للنقاش ولا تساهل تجاه الإخلال بها، هذا قضاء إلهي، حكم إلهي لا تبديل لكلمات الله. يقول أي شيء من هذه التوجيهات التي ستأتي يعني في السورة الكريمة به جملة توجيهات تتجه إلى جوانب ومجالات الحياة على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى مستويات متعددة. طبعا هذه الآية الكريمة كما يذكر السيد القائد عبد الملك تشمل هذه الآيات، وطبعا تفسيرها يعني هنا عندما يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، يعني كلمة الوالدين تشير إلى المستوى الاجتماعي. عندما تتحدث الآية عن الآيات الكريمة عن أمور تتعلق ولو بجزئية اقتصادية فهي تتعلق بالحياة الاقتصادية جميعا، وهكذا. يعني القرآن الكريم عندما يذكر لنا أحيانا عندما قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، هذا يشير يعني عندما تحسن إلى والديك أيضا عليك أن تحسن لإخوانك، تحسن لجيرانك، تحسن لكل ما من تربطك بهم، لأن الوالدين لهم علاقة خاصة، علاقة تلك العلاقة علاقة القربة، الجيران لهم علاقة الجوار، الأخ له علاقة الأخوة، العم له علاقة، وهكذا. وبالتالي يعني القرآن الكريم يعني نفهمه أو تدبر القرآن الكريم استدعي ربط كل ما يتعلق بذلك الموضوع، يعني لأن كلها مترابطة. ولذلك قال أن العبودية لله تقتضي كل هذه المعاني الواردة في تلك الآيات الكريمة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فهنا نبه إلى أهمية هذه الصياغة، يعني ألا وقضى ربك، يعني هذه الكلمة لم تترك ذريعة لمن يريد أن يتهرب من هذه الأوامر الإلهية بمجرد أو بحجة الاكتفاء بالاعتقاد بالتوحيد ودون الوفاء بمستلزماته. الله تعالى يقول قضى ربك، يعني يقول السيد عبد الملك أمر الله تعالى أمرا ملزما ومؤكدا ومحتوما، يعني هذا لا جدال فيه لا أحد. للأسف الآن ما يقوم به القرآنيون طبعا الذين يتصرفون أو ربما يتحكمون في القرآن ويبدلون الكلمة عن مواضعه، يبدلون كل شيء. وقضاء يأتي ببعض القواميس ثم يحول كلمة قضاء إلى شيء آخر تماما، ربك يحولها إلى شيء آخر تماما. وبالتالي هؤلاء يتلاعبون بالألفاظ ولا يحكمون، طبعا هم يختارون من القرآن ما يرغبون ويغيرون في التراكيب كما يشاءون، لكن الكلمة بحد ذاته وقضى ربك هذا أمر ملزم. يقول سيد عبد الملك هو ربنا جل شأنه ليس فضوليا يريد أن يتدخل في شؤوننا فنقول له وأنت من الذي يعنيك فينا، مثل ما يقول الآن لماذا تقحمون الدين في هذا المجال، لماذا تتحدثون عن الله في السياسة، لماذا تتحدثون عن الله في المجال العسكري. الله كيف نتحدث عنه؟ الله هو مالك كل شيء والخالق كل شيء، وجودنا بيده، وجودنا حياتنا كل شيء بيده. فلذلك يقول السيد عبد الملك لا، هو يعني فرد عليهم هو جل شأنه ربنا المالك لنا والمربي لنا والخالق لنا. انظروا هذه الكلمات الراقية، الكلمات كلمات العزة الإيمانية. هناك من يستحي من الحديث عن الله تعالى عندما يكون في منبر سياسي أو في محل معين، يستحي أن يسمي الله، حتى عندما يقول إن شاء الله يشعر بالخجل، وعندما يدخل على جماعة يستحي أن يقول السلام عليكم، يستحي أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم في بداية خطابه. لكن السيد عبد الملك يبين أن يرد على هؤلاء الذين يقولون لا تقحموا الله في المجال في مجالات السياسة وغيرها، يقول هو جل شأنه ربنا المالك لنا والمربي لنا والخالق لنا، ومن موقع ربوبيته جل شأنه وله الأمر والنهي فينا، ويملك من هذا الحق ما لا يملكه غيره، ويملك كل شيء. من هو الذي يملك حق الأمر والنهي فينا كما يملكه الله سبحانه وتعالى؟ هل غيره خلقنا؟ هل غيره رزقنا؟ هل غيره ربانا؟ هل غيره أنشأنا؟ هل غيره تولى رعايتنا ونمانا في هذه الحياة؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي له الحق، حق الأمر والنهي. طبعا هذا هو العرفان الحقيقي، هذا هو الإيمان في أعلى درجاته، وهذا هو العارف بالله الذي يمتد عرفانه لكل الحياة ولكل شؤون الحياة، ويعتقد المنة لله تعالى ويعتقد العظمة لله تعالى، ولا يستحي من ذكر الله تعالى في كل شأن من الشؤون. والحمد لله رب العالمين.